سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا استدراج. كما كان في قارون. أنت الآن تزيدنا مداخلة وتزيدنا فوائد على ما سمعت أو تعارض ما سمعت؟ لا. خلاص جل. لا بارك الله فيك جل، يعني إنك يكفي، أقول يكفي ما حصل إن شاء الله. بارك الله فيك. ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ الابتلاء بالبلاء. هو يحصل ابتلاء بغير بلاء؟ الابتلاء بالبلاء. أي نعم. بعض الأسئلة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تفضلتم. نقرأ نحن في الكتاب أن ابن القيم أفاد، ما نقرأ من الكتاب أن المصيبة لا تكون إلا بذنب. إيه لا، أنا علقت قلت لعل ابن القيم يرى أن المصيبة لا تكون إلا بذنب، وهذا صحيح. وتفضلتم أن الأنبياء أشد بلاء، يعني الأنبياء ما يذنبون. آدم يعني حصلت منه خطيئة وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نقول هذا ما هو صحيح؟ الله يقول هذا ونقول لا؟ نحن أصدق أم الله؟ ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من، يعني كل هذا ما له اعتبار. على كل حال نقف حيث وقف النص القرآني، نص الوحي من الكتاب والسنة، ولا نتجاوز هذا. فهل ذلك لذنوبهم أم لرفع درجاتهم؟ للجميع، يكون لذنوبهم ولرفع درجاتهم. وكما ذكرت في المصيبة التي حصلت عليه في أحد، يعني طرح في الحفرة وجرح شقه وكسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، وهذا فيه رفعة درجة، فيه رفعة درجة له عليه الصلاة والسلام، وفيه كما ذكرت حماية لمقام الألوهية، بيان أنه ليس إلها، وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تتكرر عبارة مالك الإمام مالك. تتكرر عبارة الإمام مالك، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها؟ الذي أصلح أولها أجابك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتقرب إلى الله بقربه إلا إذا كان عليها دليل من الوحي، من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سنة رسول الله على ثلاثة تضرب: قولية وفعلية وتقريرية. لا بد، يعني لا يعبد، الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما قام الدليل بحضره. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا في معرض إنكاره رحمه الله على من يعتاد زيارة القبر كلما دخل يعني المسجد، أو من جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له ويشفع له، ويقول هذا ليس مما كان عليه سلف هذه الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وحسبك، يعني حسبك بالإمام مالك، إمام أهل المدينة، إمام أهل دار الهجرة، تضرب إليه أباط الإبل رحمه الله. هذا ما أدري وش كتب، كتب شيء كثير ويقول أريد أن يكون إضافة حتى أقرأه لوحدي، فإذا كنت مقرا له قبلت هذه الإضافة، وإذا كان عندي عليه اعتراض فأنا أخشى أن يريد أن يهتبل غفلتي فأقرأ. أي نعم، لا أدري ماذا كتب، يبدو أنه كتب شيئا صحيحا. من هو صاحب هذه الإضافة جزاه الله خير؟ من صاحب هذه الإضافة؟ اقرب اقرب الله يسلمك. نعم ايه، يعني عنده إضافات كثيرة. عنده إضافة في مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحب أن أضيف إلى ما ذكرتموه بخصوص قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس جزءا من المسجد بل هو بيته صلى الله عليه وسلم بنص الحديث. هذا كلام صحيح. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وأنه سيظل بيته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وهو معزول عن المسجد، وأنه لو فرض أن شخصا صلى فيه. هذا الكلام كله قلناه أي وأنا لا أنكره، وهو مسجل أيضا. ما يلفظ كيف بالقول العادي، ما يلفظ من قول لديه رقيب عادي. نحن نخشى من المسجلات أو نهابها، ولا نهاب تسجيل الملكين، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، نعم الذي قلته قلته، الله المستعان. أي نعم، وأنه لو فرض أن شخص صلى فيه فلا يقال إنه صلى في المسجد، بل يقال صلى في بيته، مع أنه لا يجوز. أي نعم، لأنه لو صلى في بيته لاتخذ قبره مسجدا، وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها بعد أن دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته لم تترك البيت، وحتى بعد أن دفن أبو بكر أي نعم وعمر لم تترك البيت، لأنه ما زال بيتا والقبر جزء منه. لا أنا أضيف إليك، ها أنت كأنك ستذكر، لأنه عائشة ما كانت تحتجب وهي في البيت بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر، لكن لما دفن عمر صارت تحتجب، صارت تحتجب. يعني هذا كأنك تريد أن يكون دليل على أنه لأنه ليس من المسجد، يعني ما وضعت القبور من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبور، بخلاف المساجد الأخرى التي تبنى من أجل القبور أو توضع القبور من أجل المسجد. كان يكون رجل صالح له مسجد فيموت ويدفنونه فيه من أجل مسجده حتى يخلد باسمه. على كل حال ذكرتنا بأنها تلبس حجابها. نعم هذه إضافة. قال هناك موضوع آخر بخصوص السؤال الذي طرح أمس من أحد الأخوة الذي يملك قطعة أرض وله ابن لم يتعلم، فهل يعطيه شيء يميزه عن إخوته الذين تعلموا وأصبحوا موظفين؟ ها؟ إيش؟ أبين أن ما يحدث كثيرا أن أحد الأشخاص يكون عنده مزرعة صغيرة تكفي لأسرة صغيرة، ويأخذ أحد أبناءه ليساعده في العمل والباقي يتعلم حتى يصبحوا موظفين، فإذا مات هذا الرجل أصبح حاله أقل منهم، لأنهم سيرثون منه مثله، سيرثون مثله. فمن العدل أن يعوضه أبوه عن مجهوده السابق، وخاصة أن الناتج كان يصرف عليهم ليتعلموا وليس على والديه فقط. يا أخي إذا كان بنية أنه هذا يشتغل عنده بأجرة، أنا قلت بالأمس إذا كان يعني يشتغل عنده بأجرة فلا مانع أن يعطيه أجرة، لكن يشتغل عنده باعتبار أنه يساعد أباه فأنت ومالك لأبيك، يصبح الملك لأبيه وهم ورثة. أظنك واحد منهم أنت. يا أخي مظلوم إذا لم يحتسب عمله عند الله، صحيح إذا احتسب عمله لابد أن يكون له مقابل، صالح أباه ويقول نعمل عندك يا أبي لكن بأجرة، أبوه لن يقول لا. أنتم الحقيقة يعني معنى الأبوة ومعنى يعني هو لما يشتغل مع أبيه سيكون له عند الله ثواب، ولا يستوي من ساعد أباه برا به مع من اشتغل لنفسه. ثم أبوه لما يعطيه يعطيه عطية على كل حال مهما تكن الدوافع ميزه عن إخوته فهذا فيه نوع من الظلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هو النعمان أو بشير، إيه لم يستفصل منه هل كان هذا معك، بل الظاهر الحديث أن أمه غير أمهات أولئك، يعني استشف من الحديث أن أم النعمان غير أمهات أولئك أو غير أم أولئك، فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم. لم يستفصل هل يعني هم استقلوا بأنفسهم وهذا عمل معك أو ما هو السبب الذي ميزته به، لم يسأله عن هذا. أي هذه حجة، يعني ما تحتسبون اليوم الآخر، ما تحتسبون اليوم الآخر تفترضون المشاحة؟ أي لا، ما دام الأب أعطاه يعني حباه دون إخوته، فعلى كل حال مسألة نقلت من الاحتساب لليوم الآخر إلى أمور الدنيا، فإذا كان هذا بنية يعني هل من البر أن تجعل الأب في الحرج؟ يرفعوها للقاضي أجل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول أنا أدي عمرة لنفسي، هل ممكن أدي عمرة لأمي؟ يعني ما تخرج من مكة للتنعيم لتأتي بعمرة أخرى. أي نعم، ما هم مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما نقل لنا أنه قال، يعني ما الذي يضره ما دام تعب وخرج إلى التنعيم خرج بأخته؟ ما الله أكبر. الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته أنك لا تخلو الميعاد. هذا سؤال يعني حقيقي ما أدري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يقول الرجل إيش مبتلى بأهله وأولاده، هل نحرج به في المجالس بما يكره مثل مجنون وخبل وحاقد؟ يعني هذه غيبة، على كل حال اترك أخاك بما يكره، الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره. قال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. طبعا لا ينبغي أن يطلق الإنسان لسانه بما يكره أخيه، سواء كان هذا الأمر هو فيه، حتى ولو كان العيب عيب ديني، ما دام هو يكره أن يتحدث به عنه فهو غيبة. ذكرك أخاك بما يكره طبعا، ويحاسب كما قال أو مؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بأن ملاك أمره أن يكف لسانه، قال أو نؤاخذ بما نتكلم به، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم. هذا يقول ما حكم الإيقاع في الأناشيد، يعني يقولون أناشيد إسلامية بعد. هذا على كل حال ما ينبغي، هذا من لهو الحديث، وينبغي الاستغناء بتلاوة القرآن وتحسين الصوت به. الأناشيد كلام حسنها حسن وخبيثها خبيث، لكن الإيقاع في الأناشيد من أجل يعني الطرب هذا أيضا ليس لا ينبغي. ما حكم أكل لحم خنزير البحر؟ وش رأيكم فيه؟ ها؟ لا يستغفر هذا؟ أي نعم. ها؟ خنزير البحر أحل لنا ميتتان ودمان. أي نعم، صيد البحر كله حلال، سواء كان ما يشبه الخنزير أو ما يشبه الإنسان أو ما يشبه، أي نعم، كل ما في البحر حلال. هنا وحل لكم صيد البحر. هنا ها لا، التمساح ما هو من صيد البحر، الله يرضى عليك، التمساح يخرج للبر. اي نعم، بيغلطنا شوي حين. ها ما أعرفه هي التمساح. لا هو يخرج للبر, يخرج للبر ويفترس. أي نعم الحل ميتة. نعم ها سؤال العمرة. أي قلت لكم عبد الرحمن بن أبي بكر خرج بأخته ولا نقل لنا أنه أحرم بعمرة اكتفاء بالعمرة الأولى, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم, يعني ما قال خذوا عن عائشة مع أن عائشة معذورة أحرمت بعمرة مفردة رضي الله عنها ولم تتمكن من أداء عمرتها للعذر, وهذا دليل على أن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ما يعمل ما يكرر ما يخرج من مكة إلى التنعيم ليس مشروعا خروجه من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة ليس مشروعا في سفرة واحدة. أي نعم. وذكر هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح, انظروا في هذه الرسالة تجدون كلامه. يبي يساومون هذه ما مشكلة. المقيم في مكة قال بعض أهل العلم أن أهل مكة ليس عليهم عمرة, لكن لو أراد المقيم في مكة أن يعتمر يخرج إلى التنعيم. أي نعم ليجمع بين الحل والحرم. مولانا الله سبحانه وتعالى وأنا مدان من أعمل لك لست عم. أي هذا يفرض نفسه. نعم حلال حلال هذه مسألة التورق. أفتاك هذا أفتاك الله المتسرع. نعم أحسنت. ما حكم صلاة الفاتحة؟ هذه ليست ثابتة, ليست ثابتة. ما هل الإمكان الشرعية التي الأماكن الشرعية أي نعم التي تزار. شوف أصابع يدك كم, خمس, عدها خمس. مسجد النبوي, مسجد قباء اثنان, قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ثلاثة, البقيع أربعة, الشهداء خمسة. وما في حكمها؟ أي نعم إذا ضبطتها بالخمس استرحت من المساجد السبعة ومسجد القبلتين والزيادات, هذه كلها ليست منها, هذه الأماكن التي تزار. اضبطها على أصابع يدك الخمس, مسجد النبوي, مسجد قباء, قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ثلاثة, البقيع, الشهداء. وما في حكمها؟ لكن ما أعرف هنا ما حكم من لم يصلي إلا في رمضان. سبحان الله بئس القوم الذين لا يعرفون ربهم إلا في رمضان, ما ترك الصلاة متعمده يكفر. هنا هذا ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن حسب وصية الميت؟ هذه وصية باطلة وهذه بدعة. تلاوة سورة ياسين عند قبره كل جمعة بدعة. ما حكم طلب الشفاعة من الولي الصالح؟ هذا أيضا ليس مشروعا إذا طلبت دعاءه بشرط أن لا تغره في نفسه. أي نعم. وطلب البركة منها, البركة من الله, اطلب البركة من الله. سبحان الله العظيم الحديث الإلهي, أنا والجن والإنس في نبأ عظيم, أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري, خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. الله الذي يخلقك ويفرض عليك عبادته وتنصرف إلى غيره, والطواف بقبره بعد, ما يطاف إلا بالكعبة, يحرم أن تطوف بغير الكعبة لله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. هل لساحة المسجد حكم المسجد إذا تواصلت الصفوف؟ نعم. ما حكم صلاة الذين يصلون في الساحة دون الداخل؟ إذا لم يصلي منفردا فصلاته صحيحة, لكنه فوت على نفسه القرب, يعني فوت على نفسه القرب من الإمام. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وإذا كان بعض الصفوف الأول ممتدا من داخل المسجد إلى الساحة, إذا كان ممتد فلا بأس, له حكم الصف. فهل من صلى في هذا الصف الممتد له الأفضلية على من وراءه في داخل المسجد؟ نعم. الصف ما دام ممتدا فهو فحكمه واحدا. إذا دخل وقت صلاة الظهر وأنا مسافر ووصلت بلد الإقامة قبل خروج الوقت، يعني إذا صليت الظهر وأنت مسافر في حال السفر ثم وصلت بلد الإقامة قبل خروج الوقت فلا تعده. أي نعم. لكن إذا وصلت بلد الإقامة قبل خروج الوقت وأنت لم تصليها فصليها أربعة، لا تصليها ركعتين كما تقول. أي نعم، صليها أربعة. إذا وصلت بلد إقامتك وأنت لم تصليها في الوقت نفسه فصليها أربعة. هل يجوز قصر صلاة العصر في وقت تؤدى فيه جماعة ثانية صلاة الظهر؟ ما في بأس إذا كانوا كلهم مسافرين، أو إذا كانوا من يصلي الظهر يتم فتتم معه، لا تصلي ركعتين وتجلس وتلفق صلاتك، لا، إذا صليت خلف مقيم فأتم معه. من صلى خلف مسافر صلى الظهر ركعتين ودخل معه في الركعة الثانية ثم قضى بعد ذلك ثلاث ركعات وهو لم يعلم بحال إلا بعد الفراغ من الصلاة، صلاته صحيحة. من صلى خلف مسافر يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة ركعتين وقال يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر. أي نعم. قال مسجدي منزلي يتوسط مسجدين وهم أقرب المساجد لدي، ولكن المسجدين بهما مقامات، ومعظم أهل المسجدين والإمام يقولون في آخر الصلاة الفاتحة لروح هذا المقام، وكذلك عقيدتهم مزعزعة، كيف الخلاص في الصلاة؟ أي اذهب إلى المسجد الذي ليس فيه هذه الأمور، ابتعد عن هذين المسجدين واذهب إلى مسجد نظيف ولو كان بعيدا. قال تعالى ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، أي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بيته غرفة ضيقة ويندر الطعام في بيته، لا أجهزة كهربائية، لا سجاد ولا كنب ولا ملابس. طيب